بعض من ينكر المس مثل الغزالي وغيره، بعض من ينكر المس مثل الغزالي وغيره أنهم يقولون لماذا لم يوجد رجل أمريكي أو سويدي إلى آخر يعني كافر به مس، وبهذا الشيء يلبسون على الناس. هذا قولهم لم يوجد ليس بصحيح، بل هو موجود. ثم بعد ذلك أيضا شيء آخر، وهو أنهم في اليد السويدي الكافر والبريطاني الكافر والأمريكي الكافر هو في اليد. ألا ترى أنه يأتينا هنا شخص سوي، يأتي شخص سوي بخير، ثم بعد ذلك ما يمكث أياما إلا وآتيه الصغر. ما هو السبب في ذلك؟ سألنا المختصين بهذا، قالوا يكون راضيا عنه. إذا كان يمشي بالشوارع وكان ماذا يذهب بالدراسات مع الناس، فهو راض عنه وهو ماشي بيده. لكن إذا التزم الشخص يحترق الشيطان فيصرعه، وهذا قد حدث لغير واحد، حتى إن شخصا مصريا أتى إلى هنا ونعم، وبعد ذلك جن وصار يأكل التراب من الوادي هنا، يأكل التراب، فأنا أخشى عليه يضره. قالوا ما يضره، ماذا؟ بعد ذلك نزلت إلى مصر، فإذا الشاب سوي في صحة طيبة كيف لكم؟ قالوا إذا ذهب إلى المدارس رجعت له صحته، وإذا مشى وترك الالتزام رجعت له صحته، وإذا التزم بالدين إذا التزم بالدين وآذاه الجني، فالشيطان يؤذيه. إذا التزم بالدين وتمسك بالدين بخلاف الشخص الذي هو ضائع ماير، وبعد التلفزيون هكذا لا يذكر الله، ولا ماذا يا أخوان، ما يسوي به الشيطان، صار مع الشيطان في قبضة الشيطان، أو يتعامل بالربا، أو هو ماذا ضائع مائع تابع للزنا وتابع للفواحش وارتكاب المحرمات، أو في قبضة الشيطان. ما يتألم الشيطان إلا من الصادقين، وهذا أمر قد حصل، وقد نطق بعضهم أنه إذا بقي هنا سيؤذيه، وإذا ذهب من هنا فلا عليه شيء منه، والله المستعان.